العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هاتان الآيتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقبلها تقسيم الناس إلى طوائف. قال هنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يخاطب جل وعلا المؤمنين بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وحري بالعاقل إذا خاطبه الله جل وعلا بهذا الخطاب أن ينتبه لما أمر به أو نهي عنه. والعاقل إذا أتاه خطاب من عزيز عليه تأمله وتدبره حتى يأخذ به. وأولى ما يتدبر العاقل ويتأمل خطاب الله جل وعلا لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم في السلم بفتح السين وكسرها، هما قراءتان، وقيل هما بمعنى وقيل يختلف معناهما بأن تكون من المسالمة أو من الإسلام. قيل في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أناس من اليهود، عبد الله بن سلام ومن معه ممن آمن بالله ورسوله، فقالوا: يا رسول الله، السبت عندنا معظم، فدعنا فلنسبت نعظم السبت، والتوراة كتاب الله، فدعنا نقوم بها في الليل. يعني أنهم يقولون إننا كنا على دين فنحب أن نأخذ بشيء من تعاليم ديننا السابق. فأنزل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقيل الخطاب للمؤمنين، والمنافقين وأهل الكتاب. قد يقول قائل: كيف يخاطب جل وعلا المنافقين وأهل الكتاب بقوله يا أيها الذين آمنوا؟ قيل نعم، يخاطبهم لأنه يأمرهم بأمر هام، وأهل الكتاب يؤمنون بالله ويؤمنون بالتوراة، اليهود، ويؤمنون بالإنجيل النصارى، فهم عندهم شيء من الإيمان. والمنافقون يظهرون الإسلام والإيمان ظاهرا ويبطنون الكفر. فهؤلاء المنافقون قيل لهم: يا من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. وقيل لليهود والنصارى: يا من آمن بالله ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل للمؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. كافة توكيد وحال، حال وليس بتأكيد. كافة حال، وهل هي حال من الإسلام يعني ادخلوا في السلم الذي هو الإسلام جميعا بجميع شرائعه وتعليماته ومراتبه، لا تؤمنوا بشيء وتتركوا شيئا، أو ادخلوا في السلم كافة يعني كلكم جميعا أنتم ادخلوا في الإسلام ولا يتخلف أحد، لأنه تبين لكم الأمر أن الحق في الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم يعني ادخلوا في الإسلام كلكم جميعا لا يتخلف أحد، أو ادخلوا في الإسلام خذوا بجميع شرائعه ومراتبه لا تتركوا شيئا منها، لأن من أهل الكتاب من أراد أن يستثني شيئا، وممن أسلم أراد أن يستثني شيئا، كما جاء أن شخص قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أريد أن أسلم لكن أريد أن ترخص لي في الزنا، أريد الزنا، فهل يصح أن يقول أدخل في الإسلام وأستثني الزنا؟ لا، والنبي صلى الله عليه وسلم قنعه في هذا وقال له: أتحب أن تزني أمك؟ قال: لا. قال: فكذلك الناس لا يحبون أن تزني بأمهاتهم. أتحب أن تزني بنتك؟ أتحب أن تزني أختك؟ فكذلك الناس. أتحب أن تزني زوجتك؟ فكذلك الناس. فاقتنع ودخل في الإسلام بمراتبه كلها. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يعني جميعا، أو كافة بمعنى بجميع مراتبه وتعليماته لا تتركوا منها شيئا، ولا تكونوا ممن آمن ببعض وكفر ببعض. فهؤلاء كفار حقا وليسوا بمؤمنين. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تطيعوا الشيطان في شيء ما، فمن أطاع الشيطان فقد اتبع خطواته، يعني سار على نهجه، سار خلفه وأطاعه. فمن اتبع شيئا أو أخذ بشيء من تعاليم ومن أوامر الشيطان فكأنه سار بعد الشيطان خطوة خطوة. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، جمع خطوة، إنه لكم عدو مبين. يخبرنا جل وعلا وهو أصدق القائلين بأن الشيطان لنا عدو، فهل يليق بالعاقل أن يطيعه وقد أخبره الله جل وعلا عن عداوته؟ بالله عليك أخي، لو أن غلاما من جيرانك قال لك إني سمعت فلانا يسبك ويذكرك بالسوء، ألا تحذر هذا الرجل الذي نقل عنه أنه يسبك وتتخذه عدو وتحذره؟ والمبلغ من هو؟ غلام من الجيران، وليس برجل كبير ولا برجل موثوق به في رواية الحديث، صغير. فما بالك إذا جاءك الخبر عن إنسان تثق به من الجيران؟ فماذا يكون لو جاءك الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن فلانا عدو لك؟ فماذا تكون الحال إذا جاءك الخبر عن الله تبارك وتعالى؟ فالله جل وعلا يؤكد لنا بأن الشيطان عدو لنا، فهل يشك عاقل في عداوته بعد هذا وهو عليه لعنة الله أقسم بعزة الله ليغوين بني آدم أجمعين إلا من استثنى الله؟ حريص كل الحرص على إغوائهم ليكونوا معه من أصحاب السعير. فحري بالعاقل، وقد جاءه الخبر من الله جل وعلا بأن الشيطان عدو، ألا يثق به في شيء ما. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ظاهر العداوة عدو، ظاهر العداوة لا مجال للشك، حتى ولو أقسم، حتى ولو سول، حتى ولو حسن القبيح، فإنه عدو ما ينبغي للعاقل أن يثق به. اقرأ. يأمر الله تعالى عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. فلا يقول المؤمن نؤمن بكذا ونرد كذا، بل يجب عليه أن يأخذ بتعاليم الإسلام كلها، لأن الإسلام شيء لا يتجزأ، غير قابل للتجزئة. تأخذ بتعاليم الإسلام كلها وخاصة أركانه وشرائطه. نعم. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ادخلوا في السلم يعني الإسلام. وقال الضحاك وأبو العالية يعني الطاعة. وقوله تعالى: ولا منافاة بين الطاعة أو الإسلام. نعم. وقوله تعالى: كافة. قال ابن عباس وأبو العالية وعكرمة: جميعا. وقال مجاهد: أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. ومن المفسرين من يجعل قوله تعالى كافة حالا من الداخلين، أي ادخلوا في الإسلام كلكم. والصحيح الأول حال من المؤمنين، يعني كلكم ادخلوا في الإسلام، أو حال من السلم، أي ادخلوا في جميع تعاليم الإسلام، خذوا بجميع تعاليم الإسلام. نعم. والصحيح الأول وهو أنهم أمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام، وهي كثيرة جدا ما استطاعوا منها. كما قال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني مؤمني أهل الكتاب، فإنهم كانوا مع الإيمان بالله مستمسكين ببعض أمور التوراة والشرائع التي أنزلت فيهم، فقال الله تعالى: ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في شرائع دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تدعوا منها شيئا، وحسبكم الإيمان بالتوراة وما فيها. وقوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي اعملوا بالطاعات واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان، إنه لكم عدو مبين. عدو مبين يعني ظاهر العداوة، بين العداوة لا خفاء فيها. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، فإن زللتم، زل الأصل أنها تستعمل في زلة القدم يعني مال، كأن يكون يمشي في دحض فزل وسقط، والمراد والله أعلم، فإن زللتم يعني تنحيتم وتركتم هذا، فإن زللتم تركتم تعاليم الإسلام بعدما جاءتكم البينات الحجج والأدلة الواضحة على أن الإسلام هو الحق وأن ما سواه باطل، وأن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. لأن الدين الحق هو دين الإسلام، وهو دين الرسل صلوات الله وسلامه عليه، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن إبراهيم عليه السلام: ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فإن زللتم تنحيتم وتركتم الحق وأخذتم بالباطل فاعلموا، فليكن عندكم علم ويقين أن الله عزيز حكيم. فإن تركتم الحق بعد إقامة الحجة والبيان فاعلموا أن الله عزيز. عزيز هذه فيها وعيد شديد، العزيز الذي لا يغالب، يعني لا تتصور أو تتوقع أنك تفلت من يد الله تبارك وتعالى، أنت في قبضته، والله عزيز قوي غالب، ما تستطيع أن تتخلص من عذابه إذا أراده لك جل وعلا. فاعلموا أن الله عزيز حكيم. كثيرا ما يقرن جل وعلا بين هذين الاسمين العظيمين: عزيز حكيم، والحكيم هو الذي يضع الأشياء مواضعها، والعزيز القوي الغالب. وفي المخلوقين قد يكون الرجل عزيز قوي ومتسلط ولا يرد له أمر، لكنه ليس بحكيم، يعاقب من لا يستحق العقوبة ويكافئ من يستحق العقوبة، ويكرم من لا يستحق الإكرام ويهين من يستحق الإكرام، لأنه ليس بحكيم. وقد يكون المرء في الدنيا حكيم، يعني عنده شيء من الحكمة والمعرفة والبصيرة، يضع الأشياء مواضعها، لكن لا بيده حول ولا قوة، ما بيده من الأمر شيء، ليس بعزيز، يتسلط عليه أدنى وأقل متسلط. فالله جمع جل وعلا بين هذين الاسمين العظيمين لأن لكل اسم معنى: عزيز حكيم. واجتماعهما فيه معنى عظيم، أنه مع عزته جل وعلا حكيم، يعني ما تخشى أن يظلمك جل وعلا، لأنه يضع الشيء موضعه. عزيز حكيم، حكيم يضع الشيء موضعه وعنده القدرة الكاملة والعزة والغلبة جل وعلا. وهذا فيه وعيد شديد لمن خالف أمر الله جل وعلا، وفيه تأمين وإيناس لمن أطاع أمر الله جل وعلا، بأن تثق بأن الله جل وعلا لا يظلمك، وأنه لا يضيع لديه عمل عامل خيرا، بل يثيب عليه جل وعلا، فهو مع عزته وغلبته حكيم يضع الأشياء مواضعها. نعم. وقول الله تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، أي عدلتم عن الحق بعدما قامت عليكم الحجج، فاعلموا أن الله عزيز، أي في انتقامه لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب. وقوله تعالى: حكيم، حكيم في أحكامه ونقضه وإبرامه، ولهذا قال أبو العالية وقتادة: عزيز في نقمته، حكيم في أمره. وقال محمد بن إسحاق: العزيز في نصره، في نصره ممن كفر به إذا شاء، الحكيم في عذره وحجته إلى عباده. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.